الله وبعد، أحكام نحتاج إليها في الشتاء. من الرخص التي شرع الله تخفيفا على عباده المسح على الخف، وثبت ذلك بالسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح من أقوال العلماء أن الجورب الشراب يأخذ كل أحكام الخف، المسح يكون من أعلى الخف أو الجورب بعد لبسه على طهارة كاملة. المقيم يجوز له المسح يوم بليلة من أول مرة يمسح فيها يحسب 24 ساعة، والمسافر يحسب 3 أيام بلياليهن. إذا انقضت المدة ما عاد يجوز المسح إلا بعد وضوء كامل. إذا وجب عليه الغسل حتى قبل انقضاء المدة يجب عليه خلعه والغسل غسلا كاملا. والله تعالى أعلى وأعلم.